بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في صلاة الخوف. تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا، ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، بل في صفتها وبعض شروطها. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها، ولو أمكن يؤمنون طاقتهم. وكذا في حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم، أو خوف فوات وقت الوقوف بعرفة، أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله، أو ذب عن ذلك وعن نفس غيره. وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف، ثم بان أمن الطريق لم يعد. ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى. ولمصلي كر وفر لمصلحة، ولا تبطل بطوله، وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق بالجمع بين الصلاتين، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الجمع بين الصلاتين يشرع لكل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة. وذكرنا أن أوسع الحنابلة في هذه، أن أوسع المذاهب هو مذهب الحنابلة، وأضيقها هو مذهب الحنفية. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا جمع جمع تقديم فإنه اشترط لذلك شروط، الشرط الأول نية الجمع. وذكرنا أن الصواب أن نية الجمع ليست شرطا، إذ لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينبه الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى الجمع، وأنه يريد الجمع لكي تحصل منهم نية الجمع. الشرط الثاني الموالاة بين المجموعتين، والشرط الثالث وجود العذر. ذكرنا أن الصواب أنه يشترط أن يوجد العذر عند افتتاح الثانية. وهل يشترط أن يستمر العذر إلى فراغ الثانية ولا يشترط؟ تقدم أن هذا ليس شرطا. ذكر المؤلف رحمه الله أنه إذا جمع جمع تأخير فإنه يشترط بقاء العذر إلى دخول وقت الثانية. وهل يشترط أن ينوي الجمع أو لا يشترط؟ إلى آخره تقدم الكلام على هذه المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: فصل في صلاة الخوف. الخوف هو العذر الثالث والأخير من الأعذار الداخلة تحت قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. سبق أن المراد بهم هم المريض والمسافر والخائف، فتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن صلاة المريض، ثم تكلم عن صلاة المسافر، ثم بعد ذلك شرع في الكلام عن صلاة الخائف. والخوف هو ضد الأمن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تصح صلاة الخوف. صلاة الخوف يقول المؤلف رحمه الله تعالى صحيحة، وهذا باتفاق الأئمة. أن الأصل في صلاة الخوف الصحة، هذا باتفاق الأئمة، وقد دل لذلك قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية، وأيضا ما سيأتينا من حديث جابر في صحيح مسلم، وكذلك أيضا في حديث ابن عمر في الصحيحين من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. وما ذكرناه من اتفاق الأئمة هو ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى من صحة صلاة الخوف. وعند أبي يوسف من الحنفية والمزني من الشافعية أن صلاة الخوف خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا على خلاف ما اتفق عليه الأئمة، والصواب في ذلك عدم الخصوصية حتى يقوم دليل على الخصوصية. فالصواب وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وأن الأصل في صلاة الخوف الصحة، ومتى احتاج إلى نوع من أنواع صلاة الخوف التي سنبين شيئا منها أو نبين أصولها، متى احتاج إلى شيء من ذلك فإنه مشروع، خلافا لما ذهب إليه من قال بخصوصيتها بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل عدم الخصوصية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: صلاة الخوف مشروعة إذا كان القتال مباحا، أما إذا كان القتال محرما كالقتال لعصبية ونحو ذلك فإن صلاة الخوف غير مشروعة فيه. وتقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك، وأن المحرمات لا تناط بها الرخص، إذ إن صلاة الخوف فيها شيء من التخفيف والتسهيل، والرخصة والرخص لا تناط بالمحرمات. فيشترط المؤلف رحمه الله تعالى أن يكون القتال مباح. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: حضرا أو سفرا، يعني لا يشترط أن تكون صلاة الخوف في السفر حتى ولو كانت في الحضر. وهذا القول هو الصواب، صواب هذه المسألة أن صلاة الخوف مشروعة في السفر وفي الحضر لعموم الدليل الآتي، خلافا لمن خصها بالسفر. فالصواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. واعلم أن صلاة الخوف ترجع إلى ستة أصول أو سبعة أصول، لأن بعض العلماء رحمهم الله تعالى عدد أكثر من ذلك فيما يتعلق بصفات صلاة الخوف. فمن العلماء من ذكر 12 صفة، ومن العلماء من ذكر 14 صفة، ومن العلماء من ذكر 15 صفة إلى آخره. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن بعض العلماء إذا رأى اختلاف رواة الحديث في صفة من الصفات في أصل من الأصول عد ذلك صفات متنوعة، والصواب أنه أصل واحد. وعلى هذا نقول بأن صلاة الخوف ترجع إلى ستة أصول أو سبعة أصول نبينها كما يلي: الصفة الأولى، يعني الصفة الأولى من صفات صلاة الخوف، أن يكون العدو في جهة القبلة. إذا كان العدو في جهة القبلة فإن الإمام يصفهم صفين ويكبر بهم ويركعون جميعا ويرفعون جميعا، ثم بعد ذلك يركع الإمام والصف الذي يليه فيسجدون السجدتين ثم يقومون، فإذا قاموا انحدر الصف المؤخر وسجدوا السجدتين، ثم بعد ذلك يرفعون، فإذا رفعوا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم يركع بهم الإمام ثم يرفع، ثم ينحدر ساجدا وينحدر معه الصف الذي يليه وقد كان مؤخرا في الركعة الأولى، فيسجد السجدتين، ثم بعد ذلك ينحدر الصف المؤخر الذي كان مقدما ويسجد السجدتين، ثم بعد ذلك يتشهد بهم الإمام ويسلم بهم. هذه الصفة الأولى من صفات صلاة الخوف، وقد دل لها حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف ما دل له حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين، وذلك إذا كان العدو في غير جهة القبلة، إذا كان العدو في غير جهة القبلة فإن الإمام يقسمهم طائفتين، الطائفة الأولى تكون مواجهة للعدو، والطائفة الثانية تصلي مع الإمام، فيحرم الإمام بإحدى الطائفتين ويصلي بهم ركعة تامة، ويقوم الإمام يصلي بهم ركعة تامة ويقوم الإمام، فإذا قام الإمام وقامت معه هذه الطائفة فإن هذه الطائفة تذهب إلى مقابلة العدو وهي في الصلاة، وتأتي الطائفة التي كانت مواجهة للعدو وتصلي مع الإمام ركعة، فيصلي بها الإمام ركعة، إذا صلى بها الإمام ركعة فإن الإمام قد انقضت صلاته لأنه صلى ركعتين، فيجلس ويتشهد ويسلم، فتقوم هي وتتم لنفسها ركعة، والطائفة التي كانت مواجهة للعدو تتم إذا فرغت هذه من ركعتها تتم لنفسها ركعة. هذه الصفة الثانية وقد دل لها حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين. الصفة الثالثة أيضا دل لها حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، وذلك بأن يكون العدو في غير جهة القبلة، فيقسمهم الإمام طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة تكون مواجهة للعدو، فيصلي بمن معه ركعة ثم يقوم، وتنحدر هذه الطائفة وتتم لنفسها ركعة والإمام لا يزال في صلاته، ثم بعد ذلك تأتي الطائفة التي كانت مواجهة للعدو وتصلي مع الإمام ركعة، إذا صلى الإمام الركعة الثانية فإن صلاته تكون انتهت، فيجلس التشهد، الطائفة التي كانت مواجهة للعدو وصلى بها ركعة تقوم وتأتي بالركعة الثانية وتلحق مع الإمام بالتشهد الأخير ويسلم بهم الإمام، فيقسمها الإمام، يقسم الجيش إلى طائفتين، طائفة تصلي معه ركعة ثم لا يزال مستمرا واقفا، وطائفة تكون مواجهة للعدو، فإذا صلى بالطائفة الأولى ركعة فإنها تنحدر وتتم لنفسها ركعة وتنصرف والإمام لا يزال واقفا، فتأتي الطائفة الأخرى ويصلي بها الإمام ركعة، هي الركعة الثانية بالنسبة للإمام والركعة الأولى بالنسبة لهذه الطائفة، فإذا صلى بها ركعة جلس الإمام في التشهد ثم قامت وآتت بالركعة الثانية ولحقت الإمام بالتشهد الأخير وسلم بهم الإمام. الصفة الثالثة والرابعة، الصفة الرابعة أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم بهم، ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعتين ويسلم بهم، فيكون للإمام أربع ركعات ولكل طائفة ركعتان ركعتان. الصفة الخامسة، يعني الصفة الخامسة أن يصلي أن يحرم الإمام بالطائفة الأولى فيصلي بهم ركعتين ثم يقوم ولا يسلم، فلهذه الطائفة ركعتان، ثم تأتي الطائفة الأخرى ويصلي بهم الإمام ركعتين، فيكون للإمام أربع ركعات ولكل طائفة ركعتان ركعتان. الصفة السادسة، نعم الصفة السادسة أن يصلي الإمام بالركعة بالطائفة الأولى ركعة واحدة ثم تسلم عن ركعة واحدة، ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعة واحدة وتسلم عن ركعة واحدة. وهذه المسألة هي موضع خلاف كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. الصفة السابعة والأخيرة إذا اشتد الخوف، وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، إذا اشتد الخوف فإنهم يصلون رجالا وركبانا مستقبل قبلة أو غير مستقبليها يؤمئون طاقتهم، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر المخرج في صحيح البخاري. وهذه هذه الصفة أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى وذكرها المؤلف. هذه الصفات السبع هي صفات صلاة الخوف، ما عدا ذلك من الصفات فإنه كما تقدم عن ابن القيم رحمه الله تعالى أن بعض العلماء إذا رأى اختلاف الرواة في نقل صفة من هذه الصفات جعل كل رواية رواها واستقل بها هذا الراوي جعلها صفة مستقلة، والصحيح أن هذه أن صفات صلاة الخوف ترجع إلى هذه الأصول السبعة التي ذكرنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها. يقول المؤلف رحمه الله: لا تأثير للخوف في تغيير ركعات الصلاة، وهذا ما عليه الأئمة الأربع، هذا باتفاق الأئمة الأربع يرون أن صلاة الخوف ليس فيها نقص في عدد ركعات الصلاة، فإذا كانوا مسافرين فالرباعية تكون ركعتين، وإذا كانوا غير مسافرين في الحضر فإنهم يصلون أربع ركعات. وهذا كما ذكرنا هو مذهب الأئمة الأربعة. والرأي الثاني رأي ابن حزم رحمه الله تعالى، وأن صلاة الخوف لها أثر في تغيير ركعات الصلاة، ودليل ذلك هو إحدى الصفات التي ذكرنا، وهي الصفة التي رواها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذه الصفة أخرجها الإمام أحمد والنسائي والحاكم والطحاوي، وانتصر لها ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعة، فتنصرف الطائفة الأولى عن ركعة وتنصرف الطائفة الثانية عن ركعة، فللإمام ركعتان ولكل طائفة من الطائفتين ركعة ركعة. هذا ما يذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى. أما جماهير العلماء رحمهم الله تعالى فيقولون بأن الخوف لا أثر له في تغيير أو في نقص ركعات الصلاة. ففي السفر ركعتان وفي الحضر 4 ركعات، ولا يرون حديث ابن عباس أو لا يرون العمل بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الصواب في هذه المسألة أن يقال بأن الحديث إذا ثبت هذا الحديث فلا مناص من العمل به، فعلى هذا يكون سنة مستقلة. الأصل أن ركعات الصلاة كما جاء في السنة، وأجمع على ذلك العلماء، في السفر 2 ركعات وفي الحضر 4 ركعات، لكن إذا ثبت يكون هذا سنة مستقلة، وأن الخوف له أثر في نقص ركعات الصلاة. وأي هذه الصفات يؤخذ به؟ هذا موضع خلاف بين الأئمة، فبعض الأئمة تجد أن بعض الأئمة يأخذ الصفة الأولى، وبعض الأئمة يختار الصفة الثانية إلى آخره. وسبق أن ذكرنا قاعدة في ذلك، وهي أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يعمل بكل هذه الوجوه حسب المصلحة، وحينئذ قائد الجيش ينظر ما هو الأصلح من هذه الصفات وما هو الموافق للحال، وهذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. قال رحمه الله تعالى، قال: وإذا اشتد الخوف بل في صفتها وبعض شروطها، كما تقدم الذهاب والإياب والانفصال عن الإمام إلى آخره، وترك وجوب المتابعة والحركة إلى آخره، هذه صفة صلاة الخوف لها تأثير في صفة الصلاة وبعض شروطها. قال رحمه الله: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا يعني على أرجلهم، وركبانا يعني على مراكبهم للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها. وهذا من تأثير صلاة الخوف على شروط الصلاة، فهنا سقط استقبال القبلة. وهذه هي الصفة السابعة والأخيرة، وقد دل لها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري قال: فإن كان خوف أشد صلوا رجالا قياما على أقدامهم، وركبانا مستقبل قبلة وغير مستقبليها. فإذا كان خوف أشد صلوا رجالا قياما على أقدامهم، وركبانا مستقبل قبلة وغير مستقبليها. قال: ولا يلزم افتتاحها إليه، يعني لا يشترط في هذه الحالة أن يفتتح الصلاة إلى القبلة، وحينئذ يكون لصلاة الخوف أثر في شروط الصلاة وإسقاط بعض شروط الصلاة، كما أن لصلاة الخوف أثر على صفة الصلاة كما تقدم من الانصراف قبل الإمام، ومن تطويل الركعة الثانية أكثر من الأولى، ومن الحركة الموجودة في صلاة الخوف إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: ولو أمكن يومئون طاقته، يعني في حال اشتداد الخوف يصلون على أقدامهم ويصلون على مراكبهم، ويومئون بالركوع والسجود حسب طاقتهم ما دام أنهم يتمكنون من ذلك. أما إذا شغلوا انشغلت قلوبهم بالقتال ولم يتمكنوا من هذه الصفة، فإن هذا مسوغ لتأخير الصلاة عن وقتها. وهذا حصل للصحابة رضي الله تعالى عنهم في فتح تستر، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اشتد معهم القتال ولم يتمكنوا من الصلاة حتى خرج وقتها. فحينئذ إذا كانوا إذا حصل لهم شغل بحيث أنهم لا يتمكنون من الركوع ولا من السجود ولا من استحضار أذكار الصلاة بسبب شدة الخوف، فإنه حينئذ يكون ذلك مسوغا إلى تأخير الصلاة عن وقتها. أما إذا تمكنوا من ذلك فإن الأصل أنهم يؤدون الصلاة في وقتها. قال رحمه الله: وكذا في حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوات وقت الوقوف بعرب، يعني إذا هرب من عدو أو هرب من سيل أو سبع أو نار، يعني خشي على نفسه من سبع أو نار أو سيل كما لو كان في واد أو غريم ظالم، ثم أدركته الصلاة ودخل عليه الوقت وهو في حال هربه، فإنه يصلي صلاة الخوف، بمعنى أنه يصلي وهو هارب ويؤمن بالركوع والسجود حسب طاقته. وكذلك أيضا إذا خشي فوت الوقوف بعرفة، وذلك بطلوع فجر يوم النحر، بمعنى لو أنه مشى على قدميه لم يدرك وقت الوقوف بعرفة وطلع فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة، فاحتاج إلى أن يشتد وأن لا يقف، ودخل عليه وقت العشاء، فإنه يصلي على حسب حاله، يصلي إن كان راجلا على قدميه وإن كان راكبا على راحلته يومئ، ولا يلزمه أن ينزل وأن يصلي صلاة تامة. قال رحمه الله: أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو ذب عن ذلك وعن نفسه غيره، يعني كذلك أيضا إذا خاف عن نفسه هرب من سبع أو نار أو خاف على أهله أو ماله من لص أو معتد أو ذب عن ذلك، يعني هو يذب عدوا عن نفسه أو يذب عدوا عن أهله أو عن ماله وأدركته الصلاة، فإنه يصلي على حسب حاله، يومئ بالركوع والسجود ويأتي بما يقدر عليه إن تمكن من ذلك، وإلا إذا شغل كما سلف فإنه يكون مسوغا لتأخير الصلاة عن وقتها. قال: وعن نفس غيره، وهذا سيأتينا في باب أحكام الصائل، أنه يجب على المسلم أن يدافع عن نفسه وعن نفس غيره وعن حرمته وعن حرمة غيره، وأيضا يجب عليه أن يدافع عن ماله، وهل يجب عليه أن يدافع عن مال غيره؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله: وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد. نعم، إذا خاف عدوا إن تخلف عن رفقته، بمعنى أنه لو نزل لكي يصلي فإنه يتخلف عن رفقته، وحينئذ يخشى على نفسه أو حرمته أو ماله من عدو، فيقول لك المؤلف رحمه الله: صلي صلاة خائف والحق الرفقة. فإن صلى صلاة خائف ولحق الرفقة ثم تبين له أن الطريق آمن وليس هناك عدو، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: لم يعد الصلاة اعتبارا بالظن، لأن الظن معتبر في العبادات كما تقدم لنا، ويدل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتحرى الصواب ثم يبني عليه. وأيضا حديث أسماء أنها قالت صلينا قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. هنا إفطارهم على غلبة الظن، لو كان إفطارهم على اليقين ما طلعت الشمس، فدل ذلك على أن الظن معتبر في العبادات. فإذا ظن العدو وصلى صلاة خائف لكي يلحق برفقته، لأنه لو انفرد عنهم لحقه هذا العدو، فنقول بأنه إذا تبين له أن الطريق آمن وأنه لا عدو هناك فإنه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة. قال رحمه الله: ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى. إذا شرع في الصلاة وكان آمنا فصلى صلاة أمن ثم لحقه خوف فإنه ينتقل إلى صلاة الخوف. ولنفرض أن رجلا صلى وهو آمن ثم جاءه سبر فهرب من السبر، فإنه يكمل صلاته صلاة خائف. والعكس بالعكس، لو ابتدأ الصلاة وهو خائف ثم أمن في صلاته ذهب عنه هذا السبر فإنه ينتقل إلى صلاة الآمن، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال رحمه الله: ولمصلي كر وفر لمصلحته. المصلي حال الخوف له أن يكر وأن يفر، يعني أن يقدم وأن يرجع على أن يقدم على العدو وأن يرجع عليه، إذا كان ذلك لمصلحة قتال هذا العدو ولا أثر لذلك على صلاته. قال: ولا تبطل بطوله. نعم، لا تبطل بطوله، لأن هذا موضع ضرورة والضرورات تبيح المحظورات. قال: وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد، يعني إذا احتاج إلى أن يحمل السلاح ولو كان السلاح فيه شيء من النجاسة فإنه لا شيء عليه ولا يعيد الصلاة. قال الله عز وجل: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له. الجمعة بمعنى الاجتماع، الجمعة بمعنى الاجتماع، وسميت الجمعة بهذا الاسم. قيل لأن خلق آدم جمعت في هذا اليوم، وقيل لجمعها الخلق الكثير، يعني قيل لجمعها الخلق الكثير، وقيل لأن كعب بن لؤي كان يجمع قومه ويذكرهم بتعظيم حرمة الحرم. وهذا اليوم يوم الجمعة كان يسمى في الجاهلية بيوم العروبة، وهو أفضل أيام الأسبوع، هو أفضل أيام الأسبوع. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. خرجه مسلم في صحيحه. وفي سنن ابن ماجه: يوم الجمعة هو سيد الأيام وأعظمها عند الله عز وجل، ويوم الجمعة هو يوم العيد الأصغر، وهو عيد الأسبوع، وهو مما اختص الله عز وجل به هذه الأمة. فاليهود لهم يوم السبت، والنصارى لهم يوم الأحد والمسلمون لهم يوم الجمعة. ويوم الجمعة أو صلاة الجمعة صلاة واجبة بالإجماع، الجمعة فرض بالإجماع، وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وأما من السنة فحديث مسعود رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة، لقد هممت أن أصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة، خرجه مسلم في صحيحه. وفي حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. قال: تجب على كل ذكر. من تجب عليه الجمعة؟ قال لك المؤلف رحمه الله: تجب على كل ذكر، هذا الشرط الأول. فالأنثى لا تجب عليها الجمعة بالاتفاق، يعني بالاتفاق لا تجب الجمعة. وقد جاء في البيهقي وغيره: الجمعة واجبة، نعم الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على أربعة، وذكر منهم المرأة والمسافر والعبد والصغير إلى آخره. لكن هذا الحديث ضعيف، نعم هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال الإجماع منعقد على أن الجمعة لا تجب على المرأة. قال رحمه الله: مكلف، هذا الشرط الثاني، أن يكون بالغا عاقلا. وعلى هذا إذا كان صغيرا أو مجنونا فإن الجمعة لا تجب عليه. وتقدم لنا حديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم: الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. وأيضا الإجماع قائم على ذلك، فإن الإجماع قائم على أن الصغيرة والمجنون لا تجب عليهم الجمعة. قال: حر، وعلى هذا فالرقيق لا تجب عليه الجمعة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قول أكثر العلماء رحمهم الله. الرأي الثاني أنه لا فرق بين الحر والرقيق، وأن الجمعة كما تجب على الحر تجب على الرقيق لعموم الأدلة، وهذا قول الظاهرية وهو الصواب. وسبقا ذكرنا قاعدة وهي أن الأصل تساوي الأحرار والأرقاء في الأحكام البدنية المحضة إلا لدليل. الأصل تساوي الأحرار والأرقاء في الأحكام البدنية المحضة إلا لدليل. قال: لا عذر له، هذا الشرط الثالث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: اشترط ألا يكون معذورا، فإن كان معذورا سقط عنه وجوب الجمعة. فلو كان مريضا فإن الجمعة لا تجب عليه. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن الصلاة وصلى في بيته. قال: وكذا على مسافر لا يباح له القصر. هذا الشرط، نعم هذا الشرط الخامس. الشرط الأول أن يكون ذكرا، أن يكون مسلما، أن يكون مكلفا. الرابع أن يكون حرا. الخامس ألا يكون معذورا. السادس ألا يكون مسافرا يباح له القصر. يعني المسافر، قال لك المؤلف رحمه الله: المسافر إذا كان لا يباح له القصر فإن الجمعة تجب عليه. والذي لا يباح له القصر هو كما تقدم لنا شروط من يباح له القصر. مثال ذلك ضرب مسافة دون مسافة القصر، سافر لمسافة 20 كيلومتر، هذا مسافر لا يباح له القصر فتجب عليه الجمعة. أو أنه أقام مدة تزيد على 19 يوما، هذا مسافر لا يباح له القصر تجب عليه الجمعة. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن المسافر لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى مسافر يباح له القصر الجمعة تسقط عنه، مسافر لا يباح له القصر الجمعة لا تسقط عنه. والصواب في هذه المسألة أن يقال بأن المسافر لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون سائرا في الطريق، فهذا لا تجب عليه الجمعة، إذا كان سائرا في الطريق هذا لا تجب عليه الجمعة ولا تشرع منه الجمعة، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام الجمعة في السفر، ما دام أنه مسافر وسائر هذا لا تجب عليه الجمعة ولا تشرع منه الجمعة، يعني لا يشرع له أن يقيم الجمعة. لكن لو أنه توقف وأقامها تبعا للمقيمين فإن هذا لا بأس به، لكن لو كانوا جماعة وهم مسافرون وأرادوا أن يقيموا الجمعة فإن هذا غير مشروع بالنسبة لهم. الحالة الثانية أن يكون المسافر داخل البلد، فهل تجب عليه الجمعة أو نقول بأن الجمعة لا تجب عليه؟ كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الجمعة لا تجب عليه ما دام أنه سيقيم إقامة يباح له فيها القصر. وعلى المذهب الإقامة التي يباح له فيها القصر كم هي؟ يقيم إذا كان سيقيم 4 أيام فأقل، فعلى كلام المؤلف أنه لا تجب عليه الجمعة، يسقط عنه حضور الجمعة، وهذا قول كثير من العلماء. الرأي الثاني أن الجمعة لا تسقط عنه ما دام أنه داخل البلد، فإنه يجب عليه أن يصلي الجمعة، ويدل لهذا العمومات: رواح الجمعة واجب على كل محتلم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وأيضا كما تقدم حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على الذين يتخلفون عن الجمعة بيوتهم، وأيضا حيث الحكم في سنن أبي داود أنه قال: وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدنا معه الجمعة فقام متوكئا على قوس أو عصا، قال: وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدنا معه الجمعة. فهذا يدل على أن هذا هو هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا هو الأحوط. قال رحمه الله: وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأكثر. من كان من أهل الجمعة فإنه لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون داخل البلد، فإذا كان داخل البلد فإنه يجب عليه أن يذهب إلى الجمعة، قربت المسافة أو بعدت. الحالة الثانية أن يكون خارج البلد، كما لو خرج خارج البلد إلى نزهة أو إلى ضيعة أو مزرعة ونحو ذلك، فهل يجب عليه أن يصلي الجمعة أو لا يصلي؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: إذا كان بينه وبين الجمعة فرسخ فأقل يجب عليه أن يصلي الجمعة، إذا كان بينه وبين الجمعة أكثر من فرسخ لا يجب عليه أن يصلي الجمعة. ولنفرض أن جماعة خرجوا في نزهة خارج البلد، فهل يجب عليهم إذا جاء وقت الجمعة أن يدخلوا إلى البلد وأن يصلوا الجمعة أو لا؟ نقول ننظر للمسافة، إن كان بينه وبين الجمعة بين المسجد فرسخ فأقل، الفرسخ يساوي 3 أميال، يعني ما يساوي بالكيلوات 5 كيلومتر، فإذا كان بينهم وبين المسجد 5 كيلوات فأقل يجب عليهم أن يذهبوا إلى الجمعة. إذا كان بينهم وبين المسجد أكثر من هذه المسافة فإن الجمعة لا تجب عليهم، وإنما حدها العلماء رحمهم الله تعالى بفرسخ، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. قالوا النداء إذا كانت الرياح هادئة والأصوات ساكنة يسمع، نداء المؤذن يسمع لمسافة فرسخ، إذا كانت الرياح هادئة والأصوات ساكنة يسمع لمسافة فرسخ، يعني ما يقرب من 5 كيلومترات. وعلى هذا كلام المؤلف رحمه الله إذا كان بينه وبين الجمعة 5 كيلومترات فأقل يجب عليه، إذا كان بينه وبين الجمعة أكثر من ذلك، كما لو كان بينه وبين الجمعة 6 كيلومترات أو 7 إلى آخره، هنا لا يجب عليه أن يجيب الجمعة. قال رحمه الله تعالى: ولا تجب على من يباح له القصر. نعم، لا تجب على من يباح له القصر، هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تجب على من يباح له القصر ولا على عبد ومبعض وامرأة. هذا إخراج للمفهوم السابق أو بيان لحكم المفهوم السابق. فسبق أن المؤلف رحمه الله تعالى قال لك بأن المسافر لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى مسافر لا يباح له القصر، كما لو ضرب أقل من مسافة القصر أو أقام أقل من مدة القصر أو كان سفره محرما على رأي الجمهور، فهذا تجب عليه الجمعة ولا يرخص له في تركها. الحالة الثانية مسافر يرخص له في القصر لوجود شروط القصر، فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تجب عليه الجمعة. وقلنا بأن هذا هو قول كثير من العلماء، والرأي الثاني أن الجمعة واجبة وأن السفر لا يسقطها، يعني يجب عليه تبعا للمقيمين، فإذا كان داخل البلد فإنه يجب عليه أن يؤدي الجمعة تبعا للمقيمين لعموم الأدلة كما تقدم ولحديث الحكم كما سلف. قال لك: ولا عبد، نعم عبد ومبعض، المبعض من بعضه حر وبعضه رقيق، يقول لك المؤلف لا تجب عليه الجمعة. وسبقا أشرنا إلى هذه المسألة وأن الصواب أن الرقيق تجب عليه الجمعة، وكما سلف أن الأصل تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة إلا لدليل. قال رحمه الله: وامرأة، هذا بالاتفاق أن المرأة لا تجب عليها الجمعة. قال: ومن حضرها منهم أجزأته ولم يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من 40 ولا تصح إمامتهم فيها. إذا حضرها منهم، يعني الرقيق حضر الجمعة مع أنها لا تجب عليه على كلام المؤلف، المسافر حضر الجمعة، المسافر الذي يباح له القصر حضر الجمعة مع أنها لا تجب عليه على ما ذكر المؤلف، المرأة حضرت الجمعة، يقول المؤلف رحمه الله تجزئهم عن صلاة الظهر ولا يجب عليهم أن يصلوا الظهر. قال: ولم يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين. يعني هل الرقيق والمرأة والمسافر هل يحسبون من العدد، من عدد الجمعة؟ لأن عدد الجمعة المذهب كما سيأتينا 40 رجلا، لا بد من حضور هذا العدد. هل يحسبون أو لا يحسبون؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: لو حضر رقيق فإنه لا يحسب، ولو فرضنا أنه حضر 39 رجلا ورقيق واحد، 39 حرا ورقيق واحد، فإنهم لا يصلون جمعة وإنما يصلون ظهرا على ما ذكر المؤلف رحمه الله. كذلك أيضا لو حضر 39 رجلا وحضرت امرأة فإنهم لا يصلون جمعة وإنما يصلون ظهرا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. كذلك أيضا المسافر. والصواب في ذلك، أما الرقيق كما تقدم فالصواب أن الجمعة تجب عليه كما تجب على الحر، وحينئذ يحسب من العدد. كذلك أيضا المسافر، ذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أن المسافر، أن الأقرب أنه يجب عليه أن يحضر الجمعة، حتى ولو قلنا بأنه لا يجب عليه أن يحضر الجمعة فإنه إذا حضر الجمعة فإنه يحسب من العدد، لأن المسافر من أهل الجمعة والجماعات، وإذا كان كذلك فإنه يحسب من العدد. أما بالنسبة للمرأة فبالاتفاق أن المرأة لا تحسب، أن المرأة لا تحن بالاتفاق أن المرأة لا يصح أن تأم، وكذلك أيضا لا تحسب من العدد. فأصبح عندنا الرقيق صواب أنه يحسب من العدد ويصح أن يكون إماما وتجب عليه الجمعة، المسافر أيضا يحسب من العدد ويصح أن يأم فيها، المرأة لا يصح أن تأم فيها ولا تحسب من العدد، لأن المرأة ليست من أهل الجمعة والجماعات، ولهذا قال لك: ولا تصح إمامتهم فيها. يعني الرقيق لا يصح أن يكون إماما، المسافر لو جاء مسافر عالم كبير، وأما الناس في الجمعة يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح أن يكون إماما ما دام أنه يباح له القصر، لأن الجمعة ساقطة عنه. والصواب في ذلك أنه يحسب من العدد ويصح أن يكون إماما، نعم يصح أن يكون إماما، وهذا قول جمهور العلماء. يعني هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله هذا على خلاف ما عليه الجمهور، يعني مذهب الحنفية والمالكية والشافعية يصح أن يكون المسافر إماما، والصواب في ذلك أن المسافر يصح أن يكون إماما وأنه يحسب من العدد. ما يبقى عندنا إلا المرأة، لأن المرأة ليست من أهل الجمعة والجماعات فلا يصح أن تأم في الجمعة، وكذلك أيضا لا تحسب من العدد. قال رحمه الله تعالى: وشرط لصحة الجمعة 4 شروط، أحدها الوقت. هنا قال المؤلف رحمه الله الوقت، ولم يقل المؤلف دخول الوقت، لأن الجمعة لا تصح إلا في هذا الوقت. وعلى هذا لو خرج هذا الوقت وهم لم يؤدوا الجمعة فإنهم لا يقدرون عليها، وإنما تصلى ظهرا. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله الوقت، ولم يقل دخول الوقت. في الصلاة، صلاة من شروطها دخول الوقت، فإذا دخل وقت صحت الصلاة، إذا خرج الوقت أيضا لعذر وهو لم يصلي لنوم أو نسيان فإنه يصلي، لكن بالنسبة للجمعة إذا خرج الوقت وهي لم تصلى فإنها لا تقضى، وإنما تصلى ظهرا. فالجمعة لا شرعت على هذه الهيئة في هذا الوقت، فإذا خرج الوقت فإن الجمعة لا تفعل، وإنما يصلى بدلا عنها الظهر. وقال المؤلف رحمه الله: وهو من وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، وتجب بالزوال وبعده أفضل. هنا ذكر أربعة أوقات للجمعة: أول الوقت وآخر الوقت ووقت الوجوب ووقت الاستحباب. أما آخر الوقت فهذا باتفاق الأئمة، الأئمة يتفقون على هذا. فآخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر، وذلك إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، وهذا بالاتفاق. أما بالنسبة لأول وقت صلاة الجمعة هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، كصلاة العيد تماما، لأن الجمعة عيد. وإذا كان كذلك فما كان من عيد فإنه في أول النهار كما قال عطاء رحمه الله تعالى. فهم يرون أن صلاة الجمعة يدخل وقتها من طلوع الشمس، طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح، يعني قدر رمح في رأي العين، وهو ما يقرب من مترين في رأي العين، وإلا فإنها ارتفعت كثيرا، ويقدر هذا بالدقائق بما يقرب من 12 دقيقة دخل وقت صلاة الجمعة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو من مفردات المذهب. الأئمة الثلاثة يخالفون الحنابلة في هذه المسألة، واستدلوا على ما ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن سيدان أنه قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر رضي الله تعالى عنه، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان رضي الله تعالى عنه، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار. وكذلك أيضا حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين الزوال. فقولهم قوله كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها وقت الزوال، هذا يدل على أن صلاة الجمعة وقعت قبل الزوال، وهذا خرجه البخاري في صحيحه. وأيضا استدلوا بحيث سلمة ابن الأكوع أنهم كانوا يجمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس للحيطان ظل يستظل به، هذا مما يدل على أنه ما دام أنه ما في ظل هذا يدل على أن الشمس ما زالت. وكذلك أيضا قالوا بأن هذا وارد عن الصحابة كابن مسعود ومعاوية وجابر وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم، ولأن ما كان من عيد فإنما هو في أول النهار. وأبو السمح يعني أحد أئمة الحرم المكي صلاها في الضحى، في الضحى في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، أخذا بمذهب الحنابلة رحمه الله. لكن الآن مذهب الحنابلة أصبح كالمذهب المهجور، الآن لا يعمل به. الرأي الثاني رأي الأئمة الثلاثة، يعني رأي الأئمة الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية يرون أن وقت الجمعة كوقت صلاة الظهر يدخل بزوال الشمس، واستدلوا على هذا بحديث أنس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وأيضا حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يجمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، وأيضا هذا وارد عن أبي بكر وعمر وعلي ابن أبي طالب والنعمان بن بشير إلى آخره. الرأي الثالث رأي الخرقي.